البعيد بعيد. والقدم يعني القدم من ناحية الخلفاء. القدم القدم ما هي بالقدم، القدم الرجل يعني. المؤلف يقول صافونا أقدامنا يعني أرجلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. مبتدأ مناقشة. قوله وما منا إلا له مقام معلوم، أين المبتدأ خالد؟ نعم. يلا وش التقدير؟ وما منا أحد إلا له مقام معلوم. طيب حسنت. وإلا له مقام معلوم، إلا له مقام معلوم. الجملة هذه محلها كيف؟ خبر مبتدا ما وقت قلت المبتدا أحد وخبره منا. طيب إلا له مقام معلوم أحد. طيب استثنى من أحد، إذا محلها الرفع ولا بدل من أحد ومحلها الرفع؟ الكلام الذي قبل، الكلام الذي قبل إلا الآن تام ولا ناقص؟ لا لم تام. تام موجب ولا منفي؟ منفي. إذا كان ما قبل إلا تاما منفيا، فما الحكم فيما بعدها؟ ما بعد يكون من يعرب حسن موقعه، ومن يكون كيف؟ من يعرب بدل. بدل. طيب أو حسن موقعه، قد يكون مصر. حسن موقعه حتى لو بدل حسن موقعه مستثنى أو منصوب على الاستثناء. طيب إذا يجوز أن تكون له مقام معلوم في محل نصب على الاستثناء أو بدل من أحد، بدل في محل رفع بدل من أحد. طيب المقام هنا يا أحمد هل هو في المكان أو في المكان والزمان؟ المقام هنا يشمل مقام الزمان والمكان. يشمل. لأن الجملة تحتملهما، وإذا احتملت قاعدة أنه يترجم. لأن مقام صالح للزمان والمكان، فيكون شامل لهما. طيب. قوله إنا لنحن الصافون. ما معنى قولها الصافون؟ مصطفون يعني في الأقدام. طيب أيضا أكتمل الأول. الصافون بإيش يعني؟ في العبادة ولا في أي شيء؟ في العبادة. في العبادة. طيب كيف صفوفهم الأخ؟ صفوف الملائكة. هنا يتمون الأول فالأول ويترصوا هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسبحون معناها المنزهون الله عز وجل عن كل نقص. عن كل نقص أو عما لا يليق به؟ عما لا يليق به. طيب نحن ذكرنا أن ما ينزه الله عنه كم؟ أمران. نعم لو تقربون يا أخوان عشان الصفوف تكون متوالية. نعم. عن المماثلة، مماثلة المخلوقين النقص في كماله. في كماله. عن النقص في كماله. طيب مثال الأول لقد خلقنا السماوات والأرض